أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لازالت الإخوة بتسأل عن موضوع علم المناسبة، لكن اللي بنحب أنه يتقرر في أذهان الإخوة إن هذا العلم قائم وله بعض المخطوطات النادرة الباقية في دور الكتب في مصر وفي دمشق، وإن في إشارة إلى وجوب إحياء هذا العلم، لأن أصل العلم ذاته اندثر أيام حرب التتار. إحنا بنقول الكلام ده علشان خاطر لما نقول حاجة أول مرة تكون بتتسمع ما يبقاش فيه استهجان أو استغراب. ده من ناحية السامع، من ناحية إن إحنا اللي بنتكلم الكلام ده، فده في الحقيقة مسبب نوع من الإرباك شوية، لأن كلام أول مرة قال وأول مرة يتسمع، يعني كلام أول مرة يتقال وأول مرة يتسمع. فإحنا عايزين نتعاون مع بعض في استيعاب القضية ديت، يعني اللي هيقدر يستوعب القضية ديت ويعيشها ويجتهد فيها ويعيدها كما أشار الإمام الجرجاني إلى وجوب إعادة هذا العلم شرعا، المسلمين كلهم واجب شرعا أن يعيدوا هذا العلم، هيجد نفسه بيدرك مراد الله بصورة مذهلة تخليك حاسس من القرآن اللي معاك، يعني لا يمكن بأي شكل من أشكال يكون كلام بشر. احنا دلوقتي بنتكلم في ذكر الأنبياء في القرآن، دون شك ان احنا كنا بنقرأ وما بنلتفتش الى النبي ده جاء قبل النبي ده ليه، والترتيب يجب الا يكون في ذهنك عشان تقدر تفهم، يجب الا تسبق هذا العلم بافتراضات من عند نفسك، زي مثلا تقول لازم الانبياء تذكر بالترتيب. لا، مين قال لازم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وبعد كده والذي أوحينا إليك، وبعد كده وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يبقى نوح وبعدين محمد عليه الصلاة والسلام وبعدين إبراهيم وبعدين موسى وبعدين عيسى. الترتيب مش متحقق هنا. أحيانا يقول الله سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يبقى الأول موسى وبعدين إبراهيم، وبعدين إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إبراهيم. أخذ بالك أنت إزاي؟ يبقى العكس صح ولا غلط؟ الأول ساعات تقول موسى وبعدين إبراهيم وبعدين إبراهيم وبعدين موسى، واخذ بالك؟ هنا في سورة الأنعام الأنبياء 14 نبي مترتبين ترتيب بيحتاج إلى اجتهاد ونوع من التدبر. أساس الأنبياء 14 سيدنا إبراهيم، لأن القصة الموضوع بتاع الصورة، وإحنا قلنا إن ذكر الأنبياء له علاقة بموضوع الصورة، والترتيب أيضا له علاقة بموضوع الصورة. سورة الأنعام تناقش قضية النسك والذبائح والتوحيد والأصنام والذبح لله ولغير الله، والقضايا اللي هي أساسا قضايا التوحيد كلها. لما جاء ربنا سبحانه وتعالى يذكر الأنبياء ذكر الأول سيدنا إبراهيم، وده كان شيء طبيعي لأن المقام هنا مقام إبراهيم، والصورة هنا صورة إبراهيم، والموضوع هنا موضوع إبراهيم، والقضية قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما يذكر الأنبياء بيذكرهم باعتبار معين إن هم من ذريته وسائرين على نهجه، لكن الصورة فيها نوح. طب نوح أبن إبراهيم، يثبت الله ذلك نصا، واخذ بالك؟ ونوحا هدينا من قبل، لكن لابد ان يراعى في الترتيب ان سيدنا ابراهيم هو اللي أسس قضية التوحيد وهو اللي أنشأ الملة. إيه الفرق بين أسس قضية التوحيد وأنشأ الملة وبين دعوة سيدنا نوح؟ دعوة سيدنا نوح كانت رد على المشركين اللي كانوا في زمنه، ورد وافي وكامل، لأن قضية التوحيد لا تتجزأ ولا تتأجل، وقضية توقيفية يعني ما فيهاش تدرج ما فيهاش نسخ. يعني ايه؟ يعني ما تقولش نشرح نص قضية التوحيد ونأجل النص الثاني ولا فيها استثناء، وما تقولش كمان ان التوحيد واجب على ناس وناس لا، وما تقولش كمان ان كان في توحيد ونسخ، لا نسخ ولا تدرج ولا استثناء. قضية التوحيد قضية واحدة كاملة ليس لها استثناء وليس فيها نسخ. سيدنا نوح وفى القضية، وفى القضية، ولكن كان الشرك في أيام نوح كان محدود إلى حد ما، يعني كانت مظاهر الشرك والوثنية في عهد نوح محدودة، اللي هي أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والأصنام التي عبدت من دون الله. فكان كل قضية سيدنا نوح منصبة على الشرك في المظاهر دي وفي الحدود ديت، لأن ما كانش من المعقول إن سيدنا نوح يصلح قضية التوحيد من خلال صور لم تحدث، لم تحدث، وإلا يبقى هو نفسه بيشيع الشرك والعياذ بالله. فأنت برضو تتعلم كده، إنك أنت لما تيجي تطرح قضيتك على الناس تطرح قضيتك على الناس في حدود الواقع اللي هم عايشينه، وما تزودش في الكلام، لأن التزود في الكلام ممكن يفتح أذهانهم هم. يعني مثلا ما يجيش واحد لناس ما يعرفوش الخمرة ويقول لهم الخمرة حرام، وبعدين يقول له طب ما ايه هي الخمر؟ يقول لهم الخمر ديت انك تجيب عنب وتقعده 3-4 ايام لحد ما يخمر وتشربه ويروح مخك رايح، يصبح لهم كلهم سكرانين. واخد بالك انت ازاي؟ نفس القضية ديت كانت ايام سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. اذا قضية التوحيد لابد ان تكون مرتبطة بحاجتين، بمظهر الشرك الناشئ او الظاهر نمر اثنين، وفي حدود واقع الناس الذين تدعوهم الى دين الله. افرض هم جابوا لك قضية بعيدة عن التوحيد وانت ترى ان التوحيد هو الامر الواجب، حاجة من الاثنين، يتقول زي ما بعض الاخوة شغالين دلوقتي يقول لك انا ما بتكلمش غير في التوحيد بس، عاجبك عاجبك مش عاجبك مش حد تاني، زي مش عاجبك اشتري من بره او اوزن بره. واخد بالك انت ازاي؟ الدعوة مش كده. لو جالك واحد انت ترى ان هو في حاجة لقضية التوحيد ويسألك عن سعر القوطة، ما تقولوش انا ما اعرفش سعر القوطة، لكن خش خد القضية بتاعته وانتقل بها الى قضية التوحيد. فمثلا هيقول لك مثلا القوطة غالية النهاردة ولا رخيصة، تقول له بصراحة القوطة غالية جدا. هتقول له غالية ليه؟ هقول لك غالية ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المسعر، فالقوطة بتغلى عشان ربنا سبحانه وتعالى بيهلك الزرع بتاع القوطة، يقوم القوطة تشح والناس عايزة قوطة كتير، يقوم البياعين تغليها. يبقى ربنا هو المسعر، لأن الصحابة سألت الرسول سعرنا، قال إن الله هو المساعد. طب القوطة اتضربت ليه وهلكت ليه؟ عشان ذنوب الناس وعشان الشرك والطاغوت والكلام اللي انت فاهمه بقى وايه، وتاخد سكتك. واخد بالك انت ازاي؟ وتاخد سكتك. الاسلوب اللي احنا بنقوله ده مش سيناريو مستحدث ولا اختراع، دي هي سنة الأنبياء. والدليل على ذلك سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن لما شاف الرؤية، واخد بالك انت ازاي؟ هم قالوا انت راجل صالح وقول لنا الرؤية دي، ما قالوش انا ما بفسرش احلام، ما قالوش ما بفسرش احلام. راح داخل متكلم قال لهم فعلا انا بفسر لكم، لان انا تركت ملة قوم كذا، واتكلم في التوحيد وهم قاعدين يسمعونه ومنتبهين له، لانه هو لسه ما اتكلمش في الرؤية بتاعته، واخد بالك انت ازاي؟ اذا لابد ان تحافظ على احتياج الناس لك، ومن ممكن انك تنسى احتياج للناس لك، لان هو قاعد يكلمه في قضيه توحيد وهم سامعينه عشان الرؤيه اللي عايزين يسمعوها، فخلاها في الاخر، فخلاها ايه؟ في الاخر. اما احدث فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيوصل بفتاه تنصلي بالراس، ودي الامر الذي فيه ايه؟ تستفتيان. ده في الاخر خالص، بعد ما خلص قضيه توحيد وعرض قضيه الدعوه الى توحيد الله سبحانه وتعالى. لما نيجي لسيدنا نوح، معروف قصة نوح ذاتها ان هو واجه اصنام معينة، واخد بالك؟ هي ديت اللي كانت الشرك، فكان ما بيتجاوزش هذا الامر. قول الله سبحانه وتعالى بقى في سورة الانعام بعد ان تكلم عن ابراهيم، قال ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. يبقى لابد ان يذكر نوح، لكن المقام هنا مقام ابراهيم. يبقى ازاي يذكر نوح في مقام ابراهيم؟ يشير الى نوح، ولكن يقول ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته يعني من ذرية ابراهيم داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. مجموعة الايات دي فيها تشغيل اجتهاد، وفيها تدبر كبير جدا. الايات قسمت الانبياء ال 14 الى ثلاث اقسام. القسم الاولاني عقب عليهم بقوله، واخد بالك، وكذلك نجزي المحسنين. المجموعه الثانيه من الانبياء عقب عليهم بقوله كل من الصالحين. المجموعه الثالثه عقب عليهم بقوله وكلا فضلنا على العالمين. تفسير هذه الايات فيه قولين. القول الاول ان تعقيبات الثلاثه ديت بتخص كل الانبياء المذكوره، فكل الانبياء المذكوره محسنين وصالحين ومفضلين على العالمين، لان الواو هنا هنعتبرها مش واو فاصله، لكن واو الاستمرار والعطف. لكن في تفسير ثاني بيقول ان كل مجموعه من المجموعات لها صفاتها المستقله اللي عقب القران بيها، واخد بالك انت؟ لكن سواء اخذنا بالراي الاول او الراي الثاني، ففي وجه اختصاص مؤكد وثابت بين كل مجموعه وبين الصفه اللي ربنا عقب بها عليهم. سواء اخذنا بالراي الاول او اخذنا بالراي الثاني، المؤكد سواء كده او كده، المؤكد ان في وجه اختصاص بين مجموعه الانبياء المذكوره وبين التعقيب القراني عليها. فايه وجه الاختصاص بين المجموعه الاولى وبين قول الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين؟ الاحسان هو تمام الامر، تمام الامر. وتمام الامر ياتي من خلال المجموعه كلها مع بعضها. ليه؟ لان الاولاني في المجموعه اسحاق، ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، من اول ومن ذريته. المجموعه بتبدا من اول ومن ذريته. داوود وسليمان دول اساسا احسنهم احسان النعمه والملك، وايوب ويوسف احسنوا احسان النعمه والملك، وموسى وهارون احسنوا احسان النعمه والملك. السته دول احسنوا احسان النعمه والايه؟ الملك. واخد بالك انت ازاي؟ احسان الصبر والشكر. لا يتم الاحسان الا بان تبتلى فتحسن، تبتلى ببلاء بالبأساء والضراء فتحسن، ثم تبتلى بالنعمة والفضل فتحسن أيضا. لا تكون محسنا إلا إذا أتممت الإحسان، واخد بالك؟ يعني عند البأساء والضراء وعند النعمة والرخاء. لا يكون محسنا إلا إذا كان في الحالتين دول. وده اللي كان من الأنبياء دي سيدنا داود وسليمان. سيدنا داود وسليمان، سيدنا داود ابتلي ابتلاء لا تتخيله لما وقف قدام جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. كما ابتلي داود في أشياء كثيرة فصبر فيها، وكذلك سليمان لما